أخ خالد من السعودية تسأل حول موضوع الجن، هل يحسب يوم القيامة؟ وهل إذا دخل الجنة نرى؟ نعم بلى إن شاء الله. بطبيعتي أم بطبيعتي؟ الله أعلم يعني، لكن سوف نرى إن شاء الله. طيب. لكن في الدنيا إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. نعم. أخت لبنى من سوريا أو بنتنا لوبيا لبنى من سوريا بقى تقول كيف خلق؟ يعني سوف قال صلى الله عليه وسلم سوف يأتي الشيطان إلى أحدكم يقول له من خلق السماوات؟ يقول الله. من خلق الأرض؟ يقول الله. من خلق الجبال؟ يقول الله. فيقول له الشيطان فمن خلق الله؟ فمن مر بخاطره هذه الأمور فليستعذ بالله ولينطق بشهادة التوحيد وليقرأ قل هو الله أحد. سمعت يا بنتنا لبنى؟ إن شاء الله. تستعذ بالله وتقول لا إله إلا الله ثم قل هو الله أحد إن شاء الله. بارك الله فيكم. أخ علي من العراق يقول حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يقاتل المسلمون اليهود حجر الحديث. نعم. هذا حديث صحيح. حديث حديث. نعم. إلا شجر الغرقة فإنه من شجر يهود. أخت أم محمد من السعودية رددنا عليك بخصوص مسألة السديهات ومستمعين كرام عبر إذاعة الشريقة 94.4 FM وعبر تلفزيون الشريقة وقناة الفضائية. نوصل بعد هذا الفصل كونكم مجددا ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. اتصال هاتفي. ألو السلام عليكم. أخت علياء من الشارقة. نعم. تفضل. نعم. دكتور عمر عبد الكافي جزاك الله خير وحج مبرور ان شاء الله. ان شاء الله. خلي معي افوض بس السؤال وايد محيرني، هل الله سوف يعاتبنا على اعمالنا السيئه في الجنه؟ نعم. بعد دخولنا الجنه. اخت وجزاك الله خير. لم اسمع جيدا اخت علي، خذي صوت التلفاز. لا تعيد السؤال مره اخرى. اخت علياء. اخت علياء الو. اعمالنا سيئة بالجنة، ماذا اخ مصطفى تقول ماذا؟ نعم. طيب اتصال هاتفي اخر. الو السلام عليكم. الو. ايوه. نعم. مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. ايوه تفضلي حضرتك. ايوه بنت اخت بنت الخطاب سوريا. تفضلي. بنت الخطاب من سوريا. ايوه تفضلي حضرتك. تفضلي. ايوه قال داود عليه السلام. ايوه هذا قال. قال داود عليه السلام. اخفض صوت التلفاز اخت بنت الخطاب. قال داود عليه السلام يا رب شكرك يلزمه شكر، نشكر الله سبحانه وتعالى. يا رب شكرك يلزمه شكر. أخت بنت الخطاب معذرة أخفض صوت التلفاز بعض الشيء. شكرك يلزمه شكر. لا حول ولا قوة. نشكر الله سبحانه وتعالى لما هيأ لنا من علماء وفقهاء وبالأخص الشيخ عمر عبد الكافي. بارك الله فيك. بشرانا. أخت بنت الخطاب خفض صوت التلفاز بعض الشيء. وطيته كثير. طيب. بشرانا بالشيخ عبد الكافي. بارك الله فيك. بشرانا بالشيخ عمر عبد الكافي. شكر الله. فيما كنا من غفلة وتجافي بالقرآن والحديث نورت طريقنا. فيما كنا من بالقرآن والحديث وبدون استئذان دخلت قلوبنا وبيوتنا. نشكر قناة الشارقة التي وصلتك إلينا. بارك الله لك ولمحمد خالد بما زودتنا. والله يبارك. وإن شاء الله على دربكم أولادنا. أما محمد خالد بارك الله له بهذه الإيمانيات العفوية في هذا الشاب. الله يبارك فيك يا إن شاء الله يكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله يكرم جميعا إن شاء الله. ولكلمة